حكم تفضيل المصحف بعد التلاوة؟ لا أصل لهذا من السنة، لكن يروى أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يقبل المصحف اجتهاد منه، ألا أصل لهذا من السنة.